السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فما زلنا مع حديث الإفك الطويل، قد قطعنا منه شوطا الذي أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب التوبة، كذا أخرجه البخاري ولكن ندرس مسلما. قالت عائشة: وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول، يعني الذي نشر معظم هذا الكلام عبد الله بن أبي بن سلول. فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمنا المدينة شهرا، مرضت شهرا بقدر ربي، والناس يفيضون في قول أهل الإفك، يعني يخوضون فيه في تام عائشة، ولا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي، يعني مقلقني في وجعي، أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. كنت مشتكي أجد منه لطفا، لكن هذه المرة ما أجد اللطف، إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: كيف تيكم؟ كيف حالكم؟ للأنثى. قالت: فذاك يريبني، يعني تغير معاملة رسول الله، ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت، يعني بعد تعافيت من مرضي، وخرجت معي أم مصطح قبل المناصع. المناصع مواطن خارج المدينة يتبرزون عندها، قبل المناصع ناحية المناصع، وهو متبرزنا، ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل، يعني مكاتب يخرجون لقضاء الحاجة إلا في الليل. فكان أكلهم قليل يا عبد الرحمن، كان يبعرون بعرا وأنتم تسلطون سلطة، يعني كان غائطهم كبعر الإبل وبعر الماعز، أما أنتم الآن تسلطون سلطا، يعني ضرب إسهال. ماشي. كان قالت: وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، يعني الحمامات ما كان في بيوتهم حمامات زي كده، حمامات يعني فيها قضاء الحاجة. فانطلقت عفوا، وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه، يعني شنونا سائر الناس طلب النزاهة للخروج إلى الصحراء، نذهب للحرى نتمشى ونفرغ الذي في البطون. وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا، يعني ما نستسيغ وجود حمام داخل البيت تقضى فيه الحاجة. فانطلقت أنا وأم مصطح وهي بنت أبي رهم ابن المطلب ابن عبد مناف، وأمها ابنة صخر ابن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مصطح ابن أثاثة ابن عباد ابن المطلب فانطلقت أنا وبنت أبي رهم أم مصطح قبل بيتي. حين فرغنا من شأننا بعد ما قضت الحاجة، رجعت يا أم مصطح، فعثرت أم مصطح في مرطها، المرط الكساء من الصوت، كعبلت يعني باللغة المصرية، فقالت: تعس مصطح. صرت مصطح تعس مصطح بأنها تعثرت في ملابسها. فقلت: لا بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ قالت: أيها أنت يقول نسبتها، يعني اللي انت ما تعرفي شيء، أيها أنت يا امرأة يا بلهاء يا من لا تعرفين شيء، أيها أنت، أولم تسمعي ما قال؟ قلت: وماذا قال؟ قالت: فأخبرتني بقول أهل الإفك، يعني عائشة فعلت كذا وكذا، فازددت مرضا إلى مرضي. فلما رجعت إلى بيتي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيف أتيكم؟ قلت أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت أنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما. فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أبوي فقلت لأمي يا أمتاه يا أمه يا أمتاه كل واحد جائزة ما تحدث الناس في الناس كلموا في حقي في شيء. قالت يا بني هوني عليك فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها. تقول ما تحزني هذا كلام الضرائر عليك لأن الرسول يحبك ولك ضرائر يكلمه بشأنك. قالت قلت سبحان الله وقد تحدث الناس بهذا. قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دمع لا يتوقف ولا أكتحل بنوم. ثم أصبحت أبكي ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبت الوحي. كانت مصيبة كبيرة أن الوحي انقطع فاستغل انقطاع الوحي كثير من أهل النفاق وقالوا البيت أصبح فيه لوس وفيه كذا لذلك انقطع الوحي عياذا بالله من شرهم. يستشيرون في فراق أهلها فقال أما قالت أما أسامة فأشار على رسول الله بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود. قال يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وإن تسأل الجارية تصدقها. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرا. قال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ قالت له بريرة والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمرا أغمصه عليها يعني ما إن بمعنى ما رأيت أمرا أعيبه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها يعني تنشغل عن العجين فتأتي الداجن فتأكلها. داجن من الدواجن عموما التي تكون في البيت. الداجن يطلق على الشاة داجن الفرخة دواجن ديك دواجن الداجن لكن هو المقصود الشاة. قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على منبر فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على المنبر يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. ولم يسمي عبد الله بن أبي على المنبر فتسمية الأشخاص على المنابر لا تستحب. ولقد ذكروا رجلا يعني صفوان بن المعطل ما علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال أنا أعذرك منه يا رسول الله. إن كان منا من الأوس ضربنا عنقه يعني ما كانش يعرف ما كان يعرف أيضا من هو. وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا ولكن احتملته الجاهلية لأن ابن أبي من قبيلة سعد بن عبادة. فقال لسعد بن معاذ كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلن فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر. فتنة كبيرة ستحدث لكن الله سلم. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. قالت وبكيت ذلك اليوم. أجتنب هذا وغدا نواصل إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.